بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الثالث في هذا الفصل الدراسي في شرح أخصر المختصرات، وكنا وصلنا إلى قوله: وما تلف سوى يسير بآلة. ذكرنا في الدرس السابق بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وذكرنا أنه لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وذكرنا تفصيلا في ذلك. إذا باعها بشرط التبقية فلا يصح، وإذا باعها بشرط القطع في الحال فيصح، وأما إذا باعها مطلقة لم يذكر شرطا فالصحيح أنه أيضا البيع باطل، فلا بد أن يكون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أن يكون بشرط القطع في الحال، وإن لم يشترط فالبيع باطل. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه. ووصلنا إلى قوله: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية. فعل البائع ما لم يباع مع أصل، ويتكلم عن بيع الثمرة. وبعت الثمرة عليك يا محمد، بعت ثمرة عليك بعد بدو صلاحها، بعد بدو صلاحها يصح ولا ما يصح؟ بعد البدو يصح. طيب قبل البدو لا يصح إلا بشرط القطع، فلو بعت عليك ثمرة بعد بدو صلاحها تبقى في رأسي أمهاتها، صحيح؟ متى أقطعها؟ إذا جاء وقت الحصاد أقطعها، إذا جاء وقت الحصاد. طيب لو تلفت هذه الثمرة بعد البيع على من يتحمل خسارتها؟ هل هو البائع أم المشتري؟ فهو يقول هنا: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية، يعني ريح، برد، جراد، هذه آفة سماوية ليست من صنع البشر، تلف الثمر. فإن تلف الثمر قام على بائع، يعني يتحمل الضمان من هنا؟ البائع يتحمل الضمان، البائع. فعلى بائع ما لم يبع مع أصل، ما لم يبع مع أصل، يعني لو كنت بعت الثمرة مع أصلها هذا يتحمل المشتري، لأنها كلها أصلها وثمرتها المشتري، ويتكلم عن الثمرة فقط التي في رأس أمهاتها. أو يؤخر، طبعا إذا كان التلف يسير فلا، كلام عن التلف العام، أما التلف يسير فلا يتحمل الضمان، ويتكلم عن التلف العام الكثير. أو يؤخر أخذ عن عادته، الآن من يضمن هنا؟ هل يضمن من؟ البائع، يضمن البائع. لكن لو أخر المشتري قطع الثمرة عن عادته، جاء وقت الحصاد وما قطع، يوم يومين أسبوع أسبوعين تأخر، ثم جاءت الآفة بعد هذا التأخر، من يتحمل هنا؟ المشتري. وضحت؟ لأن أخرها، أخر القطع عن عادتها. إذن من كلام مؤلف رحمه الله يقول: إذا تلف الثمر بعد بيعه، بعد بدو صلاحه التمر المبيع، فالتلف على البائع إلا في ثلاث صور، التلف على البائع إلا في ثلاث صور، من يعطينيها؟ محمد هو يتكلم عن آفة سماوية. إذا تلف بآفة سماوية ما نبيع مع أصل، تلف يسير، أخر المشتري قطعه عن عادته، إذا ثلاث حالات يضمنها البائع، يضمنها المشتري، يضمنها المشتري والباقي على البائع. وهذه مسألة تعرف بمسألة وضع الجوائح، مسألة وضع الجوائح، يعني جائحة توضع، الجائحة يعني الآفة، الآفة توضع، يتحملها من؟ يتحملها البائع، ما يتحمل المشتري، فتوضع الجائحة على المشتري، ما يتحملها، توضع الجائحة على المشتري، دليل واحد إذا النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، حديث جابر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح. هذا إذا تلفت بآفة سماوية. طيب إذا تلفت بآفة غير سماوية، يعني أتلفها آدمي، جاء آدمي وأتلفها وهي قد بيعت، من يتحمل هنا؟ من يتحمل؟ يلا نستنتج. المتلف يمكن تضمينه، المتلف هو الذي يتحمل، المتلف هو الذي يتحمل، لأنه يعني يمكن تضمينه، تضمنه هو الذي يتحمل التلف. والمشتري هنا بالخيار، إن شاء فسخ البيع وإن شاء ضمنها المتلف أو البائع، البائع يطلبها من المتلف. طيب قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعه الذي بالبستان. عرفنا أنه يصح بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. طيب ما هو الضابط؟ أنا عندي 100 نخلة في البستان وصلحت واحدة، هل صلاح واحدة صلاح الجميع أم لا بد أن تصلح كلها ثم بيعها، أنتظر حتى يصلح جميع ثمر البستان، أم يكفي شجرة واحدة؟ على كلام مؤلف يقول صلاح بعض ثمرة شجرة، بعض ثمرة شجرة واحدة فقط، صلاح بعض ثمرة نخلة واحدة دليل على أنه صلح البستان كله، ثمر البستان، فيصح أن تبيع، فيصح أن تبيع. وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. لو رواية أخرى صلاح الشجرة، طبعا هذا يتكلم عن صلاح إذا كانت من جنس واحد، إذا كانت من جنس واحد، يعني لو نفرض أن البستان فيه نخل وفيه عنب وفيه أنواع أخرى فصلح التمر، هل معنى أن يصح بيع العنب؟ لا، يتكلم عن فقط الذي صلح من جنسه. لو كان النخل في البستان أكثر من نوع، أكثر من نوع من النخل، يعني في سكري، في خاصي، برني، في صفري، في أنواع أخرى، على كلام مصنف واحدة فقط يشمل الجميع، واحدة فقط يشمل الجميع على كلام مصنف. أو أنه على كلام المصنف نوع، نوع فقط، الجنس يعني النخل جنس والصفر والسكري نوع، فإن صلح نوع السكري للجميع على كلام المصنف، إن صلح نوع السكري هو الجميع ليس جنسه على كلام المصنف. ورواية أخرى أنه صلاح الجنس النوع الواحد يشمل الجنس فقط، يعني قول المسألة فيها روايتين. ثم قال فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، ضابط صلاح ثمر النخل أن يتغير لونه إلى أن يحمر أو يصفر، لأن هذا بداية كلام مفجعة. وعنب أن يتموه بالماء الحلو، هذا بالعنب الأخضر، بالعنب الأخضر يتموه، يعني الأصل في العنب أول ما يخرج طعمه ماءه مالح، صحيح أول ما يخرج العنب حامض، فإن تغير إلى الحلى حلو أصبح حلو، فهذا دل على نضجه، هذا العنب الأخضر. أما كان العنب أسودا أو أحمر فعلام نضجه أن يسود أو يحمر اللون، اللون يعتبر، لكن في الأخضر، الأخضر هو من يوم ينشأ أخضر حتى لو ينضج هو أخضر ما تغير لونه، فإن كان تمييز اللون نستطيع له فنميزه بلونه، وإن لم نستطع فننظر لمائه، هذا في العنب. وبقية ثمر ودو نضج وطيب أكل، يعني غير النخل وغير العنب الثمر الآخر، برتقال، تفاح، رمان، مشمش ثمار أخرى، ما نضجها على نضجها؟ قال أن يطيب الأكل، إذا بدأ نضجه طاب الأكل نستطيع أن أكله، يستطاع أن يؤكل، يعرف الناس أن يؤكل، يقدم الأكل. لو قدمت الناس قال هذا ليس لم ينضج بعد، هذا لا يصح بيعه إلا بعد أن ينضج. قال ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها. سبق بيان ضابط بيع أو ما يلحق بالمبيع في الدور، صحيح ذكرناه في الدور، هو الآن يذكر ما يلحق في الدابة، ما يلحق المبيع في الدابة، وذكرنا أنه ما جرت بعادة الناس، ما جرت به عادة، فهنا يلحق بالدابة إذا بيعت يلحقها عذارها لجامة، العذار لجامة يلحق البيع عذاب، يعني لجامها اللجام. ومقودها خطام التي تقاد به، الحبل الذي يقودونه بها، يعني إذا كان في الدابة لجام وكان في الدابة مقود خطام، فإن بعت الدابة فيلحق البيع اللجام والمقود، وكذلك نعلها حذاؤها، وهذا بالخير كانت الخير عليها نعل تلبس، يعني يدفع البيع إذا بعت وسكت، فإنه معروف أنه يشمل داخل في البيع. وقن لباسه لغير جمال، القن هو العبد المملوك الخاص، العبد المملوك الخاص، المملوك إما يكون مملوكا خالصا يعني ما في حرية أي جزء من الحرية، أو يكون فيه جزء الحرية يعتق نصفه يعتق ربعه، فنصفه حر ونصفه عبد، يأتينا مسائل كثيرة من هذا النوع، يعني كان يكون شركاء في عبد واحد، فأحدهم اعتق نصيبه طيب والآخر ما اعتقه، نقول هذا العبد فيه جزء حر والباقي مملوك، فالقن هو الذي كله مملوك خالص، فهذا إذا باعه سيده، إذا باع سيده فيتبعه في البيع ملابسه داخل معه التي للستر، أما الملابس التي للجمال معه للبيع لا، لا ليست تابعة معه، إذا خاصة الملابس التي للستر، الملابس التي تستره، فلداخل معه في بيعه. ثم قال في باب السلم فصل، ويصح السلم بسبعة شروط. السلم ويقال السلف، السلم بيع السلم ويقال بيع السلف، السلم من تسليم الثمن، تسليم الثمن، والسلف من تقديم الثمن، فيطلق عليه سلم ويطلق عليه سلف، وهما بمعنى واحد. وعرفوه بأنه ما عجل ثمنه وأخر مثمنه، عجل ثمن وأخر مثمنه، تعجل الثمن تقدم الثمن وتؤخر المثمن، يعني يعطيك قيمة، أشتري منك تمرا عندك تمر وأشتري منك ألف صاع، كم قيمتها؟ قلت 10,000 ريال، طيب خذ 10,000، طيب التمر بعد سنة أخذ منك التمر، إذن عجلت ماذا هنا؟ الثمن وأخرت المثمن، هذا السلف ويطلق عليه السلف. ما الفرق بين وبين القرض؟ نعم يختلف. ما الفرق بين وبين الدين؟ الأصل في الدين، الأصل في الدين تقديم المثمن وتأخير الثمن، هذا الأصل. طيب، صورته أن يقول أبيعك 100 صاع من التمر، أبيعك 100 صاع من التمر في ذمتي مؤجلة إلى الحصاد، 100 صاع من التمر في ذمتي مؤجلة إلى الحصاد بـ1000 ريال مؤجلة. هذه صورته، أعطني 1000 ريال الآن ولك في ذمتي 1000 أو 100 صاع من التمر إلى متى؟ وقت الحصاد. هذا صورة بين السلم أو السلف. قيل إن السلم على خلاف الوصول، لأن بيع معدوم، بيع معدوم صحيح؟ أين هو التمر؟ ما في تمر موجود، بيع معدوم، هذا قول. لكن الصحيح أنه ليس على خلاف الوصول، لأنه موصوف، المبيع موصوف في الذمة، وصفته وبينته. ويصح السلم بـ7 شروط. طبعا هو بيع ومر معنا شروط البيع، لكن هنا 7 شروط خاصة ببيع السلم، شروط خاصة ببيع السلم. قال أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول، أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، يعني تصف المشتري، تصفه، ما دام تصفه لابد يكون مضبوط الصفات، يمكن أن تضبط صفاته حتى لا يقع النزاع. ومما تضبط صفاته المكين مثل التمر، التمر يباع بالكيل مثل المكين، ونحوه كالموزون الذي يباع بالوزن كالحديد واللحم، ونحوه المذروع يباع بالذرع، ذراع وذراع القماش، هذه يمكن ضبط صفاتها، هذه يمكن ضبط صفاتها. تقول أبيعك 100 صاع تمر سكري نوع جيد، أنا بديت أبين الصفات، 100 صاع سكري نوعه جيد، تبين صفاته، يمكن أن تبين صفاته. طيب الجواهر، هل يمكن ضبط الجواهر؟ ما يمكن ضبط الجواهر، لا تدخل السلع، يصح أن تبيعها سلعة، الجواهر تختلف، الاختلاف اللي يصير فيها يتغير كليا، فالجواهر لا يمكن ضبطها في الوصف، ولا الأواني ولا الحامل من الحيوان، كيف تضبط الموجود في بطن أمه؟ لو قلت أبيعك يا سعد الحمل الذي في بطن غنم بعد سنة على أن تعطيني 1000 ريال قيمة، يصح السلم؟ لماذا؟ لا يمكن ضبط صفته، لا يمكن ضبط صفته، هذا الشرط الأول، أن يمكن ضبط صفته. الشرط الثاني قال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم، هذا الشرط الثاني، أن يذكر البائع صفات العين الموصوفة في البيع، يذكر الصفات، الأول يمكن ضبط الصفات، الثاني يذكر الصفات، يذكر الصفات، وهذا الصفات الجنس النوع حداثة والقدم وكل وصف يختلف الثمن غالبا. الجنس، الحيوان جنس، والإبل نوع، الإبل نوع، الطير جنس، والحمام نوع، لابد نفرق بين الجنس والنوع. المذهب لا يشترط الجنس، يكفي النوع، هذا الصحيح، اختيار الاثنين، لا يشترط الجنس، يكفي النوع، يعني ما لازم أقول أبيعك حيوان إبل، يكفي أقول إبل يكفي، فلا يشترط ذكر الجنس، يكفي النوع أو الصوت. إذن عرفنا الشرط ثانيا أن يذكر النوع والجنس حداثته وقدمه جديد قديم. الشرط الثالث قال وذكر قدره، هذا الشرط الثالث ذكر قدر مبيع 100 صاع 200 2000 يذكر القدر يحدد، ما يقول ما يقول أبيعك تمر تمرا، طيب قدرك لابد يحدد القدر. قال ولا يصح في مكيل وزن وعكسه، لابد بين القدر لكن لا يقول في المكيل يعطيه بالوزن والموزون يعطيه بالكيل، لابد يحدد قدره وان كان مكيلا يذكره بالكيل وان كان موزونا يذكره بالوزن. والراجح انه يصح، انه يصح، المراد هو الضبط، فان يمكن ضبطه فلا باس، الراجح انه يصح. يعني لو قال 10 كيلو تمر على المذهب لا يصح، ان التمر مكيل وكيلو وزن، فلا بد ان يقول صاع صحيح او يقول مد، لكن الصحيح انه ما دام يضبط فانه صحيح. قال وذكر اجل معلوم كشهر، هذا الشرط الرابع، يعني ذكر اجل تسليم المبيع لئلا يقع النزاع وقت التسليم، فلا يصح ان يقول الى مده مثلا، ما حدد يبيعك التمر 100 صاع من التمر الى مده ب1000 ريال، يجوز هذا؟ لا بد يحدد الى قال الى وقت الحصاد او الى سنه من اليوم. ثم قال وان يوجد غالبا في محله، هذا الشرط الخامس، ان يوجد المبيع في محله عهده، العنب متى يكون وقته؟ الصيف صحيح، والتمر ايضا الصيف، فلا يصح ان يقول اسلمك التمر في الشتاء، لا يوجد في عاده في الشتاء صحيح، وكذلك العنب اسلمك العنب يكون قد كلب عليك، واضح؟ هذا في الزمن السابق الذي لا يوجد فيه تخزين ولا يوجد فيه، اما في هذه الازمنه يوجد خزن لك بعد سنه سنتين ثلاثه، فان وجد ما يمكن تخزينه فيسقط هذا الشرط. قال فان تعذر او بعضه صبر او اخذ راس ماله، يعني ان اسلم في شيء الى وقت حلوله فتعذر تسليمه، لما جاء وقت الحلول تعذر، يعني جت جائحة هلكت التمر هذا ما استطاع أن يسلم المثمن، فيقول صبر يصبر اللي دفع العذر يصبر ينتظر أو يأخذ رأس ماله، هو بالخيار إما أن يصبر أو يأخذ رأس ماله، يصبر يعني يعوضه بدلا عن أن لم يسلمه أو يأخذ رأس ماله بالخيار. قال وقبض الثمن قبل التفرق، هذا الشرط السادس، قبض الثمن قبل التفرق، بعتك يا محمد 100 صاع سكري جديدة إلى الحصاد ب1000 ريال حامل، اتفقنا؟ اتفقنا، ثم تفرقنا، ما أخذت منك الثمن، لم أخذ الثمن، التفرق الآن، البيع تم صحيح؟ البيع تم لكن الثمن لم يعطيني الثمن، فكأنه دين، كأن الثمن دين والمثمن دين، دين بدين يصح؟ ها؟ ما يصح الدين بالدين، يحرم بيع الدين بالدين، فلو لم يقبض الثمن أصبح كأنه دين بدين، لا بد يشترط أن يقبض الثمن عند العقد، واضح؟ يعني السلم وتقديم الثمن و وتأخير المثمن، لا بد أن تقبض المال قبل التفرق. قوله هو أن يسلم الذمة فلا يصح في عينه ولا ثمرة شجرة معينة، هذا الشرط السابع، أن يسلف أو يسلم في الذمة أي لا يعين المعقود عليه، لا يعين المعقود عليه، فيقول أسلفت كم صاع من التمر السكري، هل عين تمرا بعينه هنا الآن؟ هل عين شجرة معينة؟ تمر سكري ما عين شجرة، لكن لو قال أسلفتك في هذا التمر أو في تمر هذه الشجرة عين أم معين؟ ها؟ عين تعين لا لا يعين، يصف في الذمة تمر لي تمر بستان يصف فلا يعين، لأنه لو عين ربما تلف هذا الذي عين، ربما تلف الذي عين، فلا يعين، إنما يكفي أن يصف في الذمة في ذمتي 100 تمر سكري، أي ما لك علاقة، ليس لك علاقة، إن شاء الله اشتريها لا علاقة لك، بعد سنة يوم فلان فلان خذ التمر أنا مسؤول، هذا هو السلف. أما تقول من هذا التمر طيب فسد هذا التمر بعد سنة، وضحت؟ إذن هذه الشروط السلف، سبعة شروط، من يعدها لي؟ إمكان الضبط، إمكان الضبط صفات المسلم فيه صحيح؟ طيب الثاني أن ينص على الصفات يحددها، الصفات يبينها، الثالث ذكر القدر مقداره، الرابع أن يكون مؤجلا المسلم مؤجلا، الخامس يحل عند الأجل يغلب على ظن الوجود عند حلول الأجل، السادس تسليم الثمن قبل التفرق، والسابع أن يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة. هذه الشروط دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء ففي كيد معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، الحديث متفق عليه. ثم قال ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره، يجب الوفاء في موضع العقد إن لم يشرط في غيره، لا يشترط تحديد مكان الوفاء في العقد، بعتك 100 سكري بعد سنة ما يقول في ينبر ولا في مستقى، لا يشترط، لا يشترط، إن ذكروا لا بس، لكن لا يشترط. طيب إن لم يشترط بعد سنة جاء الوقت أين يسلمني هذا التمر؟ موضع العقد، في موضع العقد. طيب إن حدد في العقد في الموضع الذي حدد، الكلام هنا إذا لم يحدد، إن لم يشرط في غيره، شرط في غيره لا بأس. قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، هذا بالاتفاق مسلم فيه، لأن المبيع لم يدخل الضمان بعد، يعني مثلا يسلم 1000 ريال في 100 صاع تمر إلى سنة، طيب 100 صاع هذه أعطيت أنا محمد 1000 ريال والتمر هذا أصبح الأصل لي صح، لكن متى استحقه؟ بعد سنة، فهل يجوز أن أبيع التمر هذا أنا؟ لماذا لا يجوز البيع؟ لم أقبض بعد، لم أقبض مرة معنا التصرف في المبيع قبل القبض، لم أقبضه بعد، فلا يصح لي بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، يعني لا تصح الحوالة بالمسلم قبل قبضه ولا الحوالة عليه. يعني مثلا لا تصح الحوالة بالمسلم ولا عليه، يعني لو المسلم الذي قدم الثمن، أنا قدمت الثمن لك يا محمد أعطيت 1000 ريال ولي عندك كم؟ 100 تمر صاعة، لي عندك 100 صاعة، إذا أنا اللي قدمت الثمن صحيح؟ أنا هنا المسلم. طيب فجاء صاحب الدين، جيت له أنا أطلبك بإيش؟ المئة صاع، أعطني 100 صاع يا محمد. جاء وقته أعطني 100 صاع وقته. فأنت تقول غير موجودة، لكني أنا سأحيلك على شخص آخر تأخذ قيمة التمر، تأخذ تمر بدل، اذهب إلى فلان. الحوالة هنا لا تصح. وكذلك لو قال، لو قال هنا مثلا أطلب محمد 1100 صاع هذه، وجاني سعد أطلبني 1000 ريال، أقول أنا ترى أطلب محمد 100 صاع وحيلك عليه، اذهب وخذ، فلا تصح الحوالة به ولا عليه. وضحت؟ لا تصح الحوالة به ولا عليه، يعني ولم يستقر بعد، دين لم يستقر، محتمل لا يتمكن من إعطاء الدين. قال ولا أخذ رهن وكفيل به، يعني 1000 ريال مقابل 100 صاع تمر بعد سنة. فأطالب أنا الذي قدمت الثمن 1000 صاع، متى تعطيني يا محمد؟ بعد سنة. طيب أعطني رهن حتى أضمن. يقول لا يصح، ما تأخذ رهن، ما تأخذ رهن، السلم لا يصح أن يؤخذ به الرهن، فلا ترهن، أعطني رهن حتى أضمن. قال لا، لا يصح، لأن المسلم فيه التمر هنا، التمر هنا عرضة للفسخ، عرضة للفسخ، مر معنا. إذا لم يستطع أنا أستطيع أن أفرس مالك، صحيح؟ إذا لم يتمكن أنا بالخيار، التمر هنا عرضة للفسخ يأخذ. لكن لو وثقت أنت برهن هنا كأنك ألزمته به وليس به خيارا يفسخ البيع. والرهن بالكفيل لا يصح إلا في البيع الذي لا يتأتى عليه الفسخ، زيادة ضمان، زيادة تأكيد. هذا قول، هذا قول، ولا قول الله أعلم أنه يصح. واختار الشافعي الرهن والكفيل، يصح أن تأخذ رهنا على المسلم ويأمن أن تأخذ كفيلا حتى تضمن حقك. وضحت؟ قال ولا أخذ غيره عنه، ولا أخذ غيره عنه، يعني يسلم 1000 ريال مقابل 100 صاع تمر بعد سنة. فإذا حل وقت التسليم قال آخذ بدل التمر بر، آخذ بدل التمر برا، يصح؟ ما يصح، ما يصح، لأنه يعني بيع، بيع آخر، تأخذ بر هذا بيع آخر. وضحت؟ هذا يصح، بيع آخر ولم يقبض السلعة بعد، لا يصح أن يتصرف فيها. وضحت؟ ثم قال إذا هذا ما يتعلق بيع السلم، بيع السلم أو بيع السلف. في باب القرض وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا القرض دفع مال من ينتفع به ويرد بدله. قال كل ما صح بيعه صح قرضه. هل يصح بيع الكلب؟ طيب أقرضني كلبا، كلبك أقرضني إياه، لا يصح، لا يصح. هل يصح بيع الخمر؟ أقرضني خمرا، لا يصح. كل ما صح بيعه صح، وكل ما لم يصح بيعه لا يصح قرضه. قال إلا بني آدم، العبد مملوك يصح بيعه؟ ها؟ يصح، لكن لا يصح قرضه. استثنى من هذه القاعدة المملوك، أنه وإن كان يصح بيعه إلا أنه لا يصح قرضه، لا يصح قرضه. لماذا؟ قال لأنه لم ينقل أن المماليك يقرضه، ما نقل، ما نقل، لم يقرض، فنبقى على الأصل عدم الجواز، ولأن في إقراضهم قد يكون فيه ضرر خاصة في الأمة الجارية. أعطني أمتك أقرضني إياها لأطأها، في ضرر صحيح لا يجوز، والوطأ لا يمكن إلا بملك أو بعقد، ملك يمين أو العقد تزويج. إذا كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بين هذا. ويجب رد مثل فلوس ومكين وموزون، يعني يجب أن يرد المقترض المثل في المثليات، يعني لها مثل كالفلوس ولو تغير سعرها، الفلوس ولو تغير سعرها يرد مثلها، والمكين والموزون في البر واللحم لا يلزم رد عين ما أخذ، لكن مثله. اقترضت منك كيلو بر، ماذا ترد عليه؟ كيلو بر مثله هو نفسه، قد تستهلكه الأصل القرض، قد يستهلك الإنسان الشيء الذي اقترضه. وثبت النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا فرد مثله، بل رد أحسن منه، دل على أنه يستنفق الإنسان القرض، القرض قد يستنفقه الإنسان، لو اقترضت منك شيئا ينفق، فلي أنا أنفقه ولكني أرد مثله. لو اقترض 100 ريال ثم نقصت قيمة الريال ماذا يرد؟ هل يرد بقيمة الحالية الآن؟ يعني 100 ريال الآن صارت تسوى 50، 100 ريال الآن صارت تسوى 50، هل يرد 50 الآن؟ أم يرد 100 بغض النظر عن قيمتها الحالية؟ نعم، بغض النظر عن قيمتها الحالية يرد 100 بغض النظر عن قيمتها الحالية، لا اعتبار لقيمة الدين والقرض وقت الأداء، لا اعتبار لقيمة القرض والدين وقت الأداء. هذا قول جمهور الفقهاء، هذا قول جمهور. طيب إن فقد المثل، فإن فقد المثل، أخذت منك 100 بر، اقترضت منك 100 كيلو بر، أرد لك 100 كيلو، لكن فقد المثل، مع البلد ليس فيه برا، فماذا ترد عليه؟ قال فقيمته، ترد قيمته. طيب قيمته متى؟ يوم اقترضت منك ولا يوم فقد من البلد؟ يوم فقده، يوم فقده خلاص، اليوم الذي لا يوجد، يوم فقده من البلد ليس يوم التسليم. انت عندك 3 اجال، الاجل الاول وقت القرض، طيب ثم بعد شهر قيمه الكيلو الان مثلا 100 ريال، وبعد شهر اصبحت قيمه 50 ولكنه فقد من البلد، وعند التسليم ليس موجودا اصلا. الان القيمه الان متى تكون؟ عند فقده، وضحت؟ فيوم فقده. لو اقترض 100 ريال ثم ترك التعامل بالريال، خلاص ما عاد يتعامل بالريال، ماذا يرد؟ نفس العملة. طيب كم القيمة الآن؟ هو فقد، متى قيمته؟ قيمة يوم القرض أم قيمة يوم فقد أو يوم عدم التعامل؟ يوم عدم التعامل به، وضحت؟ واضح هذا؟ نفس الكلام على السابق. قال وقيمة غيرها يوم قبضه، قيمة غيرها، غير ماذا؟ المثليات التي لها مثل، يعني الأشياء التي ليس لها مثل، ليس لها مثل، كالجوهر، الجوهر لا يمكن تجد جوهرة بمثل الجوهرة الأخرى. طبعا في هذا الزمن قد يستطيعون يعني يجعلوها كالمثل، لكنها نحن نتكلم على وقت سابق أنه لا يمكن وضع المثل، فيجب أن يرد قيمة ما ليس له مثل يوم قبضه، يوم قبضه هذا لأنه ليس له مثل، لأنه معروف أنه ليس له مثل، تعرف أن قيمة من قبضه. قال ويحرم كل مكتوب كلي عندكم، ويحرم كلي ولا كله؟ ها من يعرب هذه؟ يحرم كل ولا يحرم كل ولا يحرم كلي؟ ها أنا أكتب كلي هو خطأ، ويحرم كل، يحرم كل فاعل، فاعل يحرم كل شرط يجر نفعا، يعني إذا اشترط المقرض على المقترض شرطا يعود له بالنفع فهو محرم. وفي حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، إلا أن هذا الحديث ضعيف. يعني يقرض 100 ريال أو 100,000 ريال، أقرضك 100، تريد 100 أبو عبد الله، تريد 100,000 بشرط أسكن دارك شهر، تم؟ الآن القرض هذا ماذا جر لي؟ جر لي نفع، النفع هذا ربا، يعني أنا سأرد عليك 100,000 نفسها وزيادة، زيادة مشروطة، زيادة مشروطة، زيادة مشروطة في القرض هذا ربا. ثم قال فإن اشترط عند القرض زيادة هي ربا ولا تصح. قال طيب ما رأيكم جمعية الموظفين؟ جمعية الموظفين هل هي قرض جر نفعا مشروط؟ تعرفين جمعية الموظفين الآن؟ لذلك هناك من أهل العلم يقول هذه قرض جر نفع، أنا أقرضك 1,000 ريال بشرط أن تقرضني 1,000 ريال. لو تأملت هل في زيادة هنا؟ ليس في زيادة، النفع المقصود به زيادة نفع، لكن ليس في زيادة، الصحيح أنها جائزة، وقول الشيخين بن باز العثيمين أنها جائزة جمعية موظفين. الشيخ فوزان يقول تحرم، لماذا؟ لأنه قرض جر نفع، لكن الصحيح أن ليس فيها نفع، وإنما أنا أعطيك 1,000 ريال وأنت تعطيني 1,000 ريال من غير زيادة، غير زيادة. قال وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس، إذا كانت الزيادة بلا شرط فلا بأس، بل إنه من السنة، إنه من السنة أن ترد وتزيد لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه استسلف بكرا ورد أحسن منه، وكذلك يجوز المقترض أن يهدي هدية للمقرض، لكن متى؟ بعد الوفاء بشرط لا يكون هناك اشتراط عند القرض، واضحة؟ لو كان في اشتراط، لو كان في اشتراط عند القرض هذا شرط، هذا يعتبر جر نفع. باب الرهن، باب الرهن، الرهن في اللغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي ثابت وراكد كل امرئ، وقيل هو من الحبس، قيل الحبس كل امرئ بما كسب رهين محبوس، وفي الاصطلاح توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها، وهو جاهز بالكتاب والسنة والإجماع، الرهن جاهز. فرهان مقبول، الرهن جاهز. قال: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، يعني يجوز رهن الدور والعقار والمكيل والمخزون والعبيد وغير ذلك، يجوز أن ترهني عبدك، يجوز. وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، كالخمر وآلات اللهو والكلاب لا يجوز رهنها. قال: وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. مر معنا أنه لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لكن هنا قال يصح رهنه، حتى وإن كانت لا يصح بيعه لكن يصح رهنه. هذا مستثنى من قاعدة كل ما جاز بيعه جاز رهنه. الثمر قبل بدو صلاحه قال يجوز رهنه. لماذا؟ لأن الدين عادة، الدين عادة لا يحل إلا بعد مدة، والثمر قبل بدو صلاحه في خلال هذه المدة يصح. وضحت؟ فجاز رهنه، جاز رهنه. الآن بعتك بيتي ب100,000 ريال، جيد؟ بعد سنة تعطيني 100,000، بعد سنة، واضح؟ طيب أنا أريد أن أوثق الدين الذي عليك، هذا الدين 100,000 ريال عليك دين، وضحت؟ أريد أن أوثق هذا الدين. عندي ثمر أو عندك أنت ثمر لم يبدو صلاحه، فتقول لي أرهنك الثمر هذا بعد سنة، إن لم أعطيك قيمة 100,000 لك حقا تبيع الثمر هذا، وضحت؟ واضح. قال: وقن دون ولده ونحوه، يعني استثنى من قاعدة كل ما جاز بيعه جاز رهنه القن، يعني عبد الملوك الخاص إن كان له ولد، القن مع ولده لا يصح تفريقهما في البيع، لا يصح تفريقهما في البيع. يحرم بيعهم دون ولد، تبيعهم بيعهم سواء أو تتركهم سواء، ما يجوز تفريق بينهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ما يجوز بيع تفرق بين هذا، وكذلك يقاس عليه الأب. فلا يجوز بيع الولد دون الوالد دون ولده، وكذلك الولد دون والده لا يصح، لكن يصح رهنهم، يصح رهنهم، لا يصح بيعهم ولكن يصح رهنهم، لأن حرمة البيع لأجل ماذا؟ التفريق، صحيح؟ لكن في الرهن إذا حل الأجل وأنت ما قضيتني فماذا أفعل بالعبد والده؟ أبيع الاثنين كله، أبيع الاثنين كله وأخذ حقي منه، وضحت؟ يصح رهنهم، يصح رهنهم، لأن الرهن سيكون له عليهم جميعا، واضح؟ قال: ويلزم في حق راهن بالقرض. الرهن عقد لازم في حق الراهن، في حق من؟ هناك راهن وهناك مرتهن. من هو الراهن ومن هو المرتهن؟ الراهن الذي بذل الرهن، الراهن هو المديون الذي عليه الدين، الراهن هو المديون الذي بذل الرهن، واضح؟ هذا الراهن الذي دفع الرهن به. أرهنك بيتي، أنت تطلب 100,000 بعد سنة، أنا أرهنك بيتك بعد سنة، إذا ما أعطيت 100,000 لك الحق في بيع بيتك، واضح؟ إذا من هو الراهن؟ الراهن هنا من؟ صاحب البيت، هذا الراهن. والمرتهن الذي صاحب الدين، صاحب الدين أو الدائن، فيلزم في حق راهن بقبض. يعني الرهن لا يلزم إلا إيش؟ بالقبض. إذا قبضه أصبح تحت يده. فلو رهنته عبدك، الراهن هنا من؟ أنا رهنتك العبد، تطلب 100,000 وقلت عبدي رهن، لكنك ما أخذته مني، بقي عندي عبد. طيب، هل لك الحق أن تبيعه؟ لي الحق أنا صاحب، أنا صاحب العبد، هل لي الحق أن أبيعه؟ لماذا؟ لأن ما قبض. واضح؟ ما قبض. الرهن هنا كأنه لم يتم الرهن، لا بد أن تقبضه. إذن الراهن لا بد، أو المرتهن لا بد أن يقبض الرهن. وضحت؟ حتى يلزم العقد، عقد الرهن. وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل. يعني في العين المضمونة، العين المضمونة تبقى، ما حد يتصرف فيها، لا بيع ولا إجارة، ما تتصرف فيها، لا أنا الراهن ولا أنت المرتهن، تبقى تحت يدك أنت كمرتهن، تبقى تحت يدك، لكن ما تتصرف فيها خلال مدة. طيب، انتهت المدة، في ذاك الوقت تستطيع. واضح؟ لا أنا أستطيع بيعها الراهن، ولا أنت المرتهن تستطيع تبيعها، ولا أن تؤجرها ولا أن أؤجرها. قال: إلا عتق راهن، إلا عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنا. يعني استثنى من منع التصرف بالعين المرهونة عتق الراهن لعبده الذي رهنه. الراهن هو من؟ صاحب العبد، مالك العبد، ملك للعبد، لكنك أنت أخذت مني يا سعد، عندك رهن. طيب، قلنا لا يحقني أن أتصرف فيه ببيع أو إيجار، صح ولا ما يصح؟ طيب، قال: يستثنى من ذلك العتق. لو أنا المالك للعبد أعتقته، يصح ولا ما يصح؟ قال: يصح. لماذا؟ قال: إن الشرع يتشوف إلى العتق، يحث عليه الشرع، يحث على العتق، لأن المصلحة التي تتحقق من العتق أعظم من المفسدة التي تحصل من البيع. وضحت؟ لكنه يأثم الذي يعتق. الرهن العبد ما زال مرهون، واضح؟ لكن يصح العتق ولا ما يصح؟ يصح، معنى. طيب، أين حق المرتهن؟ هل يسقط حقه هنا؟ قال: لا، ما يسقط، لكن تؤخذ قيمة العبد الذي باعه الراهن، أو قيمته، تأخذ قيمته من الذي أعتقه. طيب، وضحت؟ أما إن كانت العين المرهونة تحتاج لعنتها إن شاء الله، إذن هذا لا يصح التصرف إلا في ماذا؟ في العتق، عتق العبد. قال: وهو أمانة في يد مرتهن، المرتهن الذي حابس الرهن عنده، أمانة عنده. يعني لو تلفت العين المرهونة عند المرتهن، تلفت عندك من غير تعد. الأمانة مضمونة غير مضمونة، الأصل في الأمانات غير مضمونة، الأمانات غير مضمونة قاعدة، أمانة غير مضمونة، فلو تلفت في يدك من غير تعد ولا تفريط ما تضمن، ليس عليه ضمان، لأنها أمانة، أمانة، والعين حصلت تحت يدي برضا صاحبها، صحيح؟ فالأضمن إذا لم تعد ولا تفريط، إذا تلفت تتحملها صح، لكن كما كتعد وتفريط مني فإني أضمن. قال: وإن رهنا عند اثنين فوفى أحدهما أو رهنا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه يعني كان الشيء مضمون ملك كل واحد. رهن عند اثنين، اثنين يطلبون 100,000 وأعطيتهم بيتي رهنا عند الاثنين، فوفى أحدهما أعطاني مثلا 50,000، اثنين واحد 50 واحد 50 أطلب، والعين مضمونة عمارة عندي مضمونة ما سكنها، وأطلبهم في الواحد 50,000 والرهن الاثنين واحد، لكن هذا أعطاني 50، طيب عمارة أهلي تحتي والعمارة شركة فيها، قال انفك نصيبه في العمارة ونصيب صاحبه يبقى مرة تحت الرهن. فلو استدان زيد من عمرو وبكر 100,000، زيد استدان من عمرو وبكر 100,000، فكل واحد أدان 50,000، ثم قال زيد، قال هذا البيت رهن بدينكما، ثم أوفى عمرو ينفق نصيبه في البيت نصف البيت ويبقى مرهون نصفه الآخر فقط، واضح؟ طيب ثم قال لعن ننهي الرهن الليلة هذه، قال وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، يلزم المدين أن يفي بالدين عند حلول أجله، فإن امتنع عن الوفاء امتنع 100,000 جاء وقتها آتي أساعد 100,000 وعمارة تحت يدي، قال لن أوفيك لن أعطيك 100,000، ماذا فعل بالرهن الذي تحت يدي؟ قال إن كان أذن لمرتهن في بيعه في بيعه باعه، إن كان أذن لي، قال إذا جاءت وقت الأداء ولم أعطيك حقك فإني أذنت لك بيع البيت الرهن، فإن أذن لي أنا أبيعه. طيب أنا أطلب 100,000 وبعت البيت ب500,000، ماذا أفعل؟ أخذ ماذا؟ أخذ 100 وأعطي الزائد، أخذ 100 وأرد عليه الزائد. طيب إن كنت إن كان يطلبني أو كنت أطلبه 500,000 والرهن قيمة 100,000، بعت الرهن ب100,000، كم يبقى لي عنده؟ طيب ماذا أفعل؟ تبقى دين، تعطيني ما أنت ما تنسأت تبقى دين، يعني أنا رضيت أصلا بالرهن وأنا أعرف أن الرهن أقل من قيمة الدين، فأنا رضيت من البداية، واضح؟ إذا كذا رهنت شخصا فاجعل الرهن بنفس قيمة دينك وأعلى حتى تستطيع أن تأخذ دينك كاملا، واضح؟ هذا إذا أذن، إذا أذن. طيب إذا لم يأذن بالبيع، قال وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، يعني لم يكن أذن المرتهن بالبيع الرهن مع إذن الله، في هذه الحالة يأمر الحاكم الراهن بالوفاء أو يباع الراهن ويضم للدين، يعني نرجع فيه للقضاء، أنا ما أبيع بنفسي، أبيع بنفسي متى؟ إذا أذن. طيب إذا لم يأذن أرجع إلى القضاء. طيب ماذا يفعل القاضي؟ يأمر أولا، يلا بع بع الرهن، بع هذه العمارة، رفض. ماذا يفعل القاضي إذا رفض؟ قال فإن أبى حبس أو عزر، يحبس الحاكم القاضي أو يعزر بما يناسب حتى يبيع. فإن أصر ما نفع معه لا حبس ولا تعزير، قال فإن أصر باعه حاكم وفاه. واضح؟ إذا من يلخص لي عبد الله لخص لي الآن، رهنتك البيت أطلبك 100,000، تطلب 100,000 ورهنت البيت. طيب جاء وقت الدين السداد فما أعطيتك 100,000، إن كنت أذنت لك أول شيء يبدأ بالإذن. من يبيع إلا أذن؟ المرتهن، المرتهن صاحب الدين يبيع ويأخذ حقه. طيب إن لم يأذن له الراهن فيرجع إلى القضاء، يرجع القضاء. ماذا يفعل القاضي؟ هل يبيع القاضي مباشرة؟ يأمره أبا يحبسه ويعزره، أبا يبيع. يعني في الحرف الثالث، المرحلة الثالثة يبيع. لذلك الحنفية يقول لا يبيع الحاكم أصلا، ما يبيع أصلا لأنه لا يملكه ولا يجوز بيعه، هذا قول الحنفية. لكن الصحيح قول الجمهور أنه يتدرج معه ثم يبيع. قال وغائب كممتنع، يعني كان الراهن غائبا ولا يدرى أينه وجاء وقت السداد وما يوفى، ما جاء وين، ما أدري وين، قال مثل الممتنع، يرجع القاضي ويحكم القاضي عليه بالبيت، يبيع القاضي عليه. وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له بالدين، لم يصح الشرط. إذا اشترط الراهن شرطا مخالفا لمقتضى العقد لم يصح الشرط، ولكن الرهن صحيح، يبقى الرهن صحيح لكن الشرط باطل، فيلغى هذا الشرط. من ذلك أن يشترط الراهن ألا يباع الرهن إذا حل الدين، هذا شرط باطل، شرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد. الأصل الرهن المراد به، ما المقصود به؟ يضمن حقه. فلو اشترطت أنت عليه لا أبيعه كيف سأضمن حقي؟ صحيح؟ فلا يصح، فهذا الشرط باطل، ولكن الرهن صحيح. أو يشترط المرتهن أنه إن جاء الراهن بالدين في وقت كذا وإلا، فإن المرتهن يمتلك الرهن عوض عن الدين، هذا أيضا سواء كان الرهن يساوي أو أقل أو أكثر، هذا أيضا يخالف مقتضى عقد الرهن، يخالف مقتضى عقد الرهن. لماذا؟ قالوا لأن الرهن لا يغلق من صاحبه، يبقى في ملكه، يبقى في ملك هذا الأصل. وأما بقولك أن تكون أنك رفعت الملكية عنه هذا غير صحيح، لا يصح. وهذا قالوا من أصل طريقة الجاهلية هذه السابقة، فجاء الإسلام وأبطلها، جاء الإسلام وأبطل طريقة الجاهلية أن الراهن أو المرتهن يملك الرهن، لا ما يملك، يستوفي منه، أما يملكه لا ما يملكه. وضحت؟ يعني نقف إلى بعد الأذان شاء الله. ثم قال ولمرتهن، ولمرتهن اللام حرف جر، صحيح؟ في خطأ والمرتهن بالكسر. ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. إذا كانت العين المرهونة تحتاج مهونة، العين المرهونة إما تحتاج مهونة وإما لا تحتاج مهونة، يعني العقار يحتاج مهونة؟ ما يحتاج، رهنتك بيتي ما يحتاج مهونة، يبقى البيت لا يحتاج أدفع عليه ولا شيء، رهنتك أرضي تبقى ملحز مؤونة، لكن لو رهنتك دابة يحتاج مؤونة. فإن كان يحتاج مؤونة كالدواب، قال أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته للمرتهن. مر علينا نفرق بين الراهن والمرتهن. المرتهن الذي عنده الرهن الآن، الذي عليه الدين، ولا صاحب الدين؟ صاحب الدين. المرتهن الذي عنده هو الرهن، ماسك في يده صاحب الدين. فإن أذن الراهن له بالانتفاع، أذنت لك بالانتفاع، هذا جائز. طيب إن لم يصدر منه إذن، أحسنت، بقدر نفقته. كان محلوبا ومركوبا، المرتهن ينفق عليه مركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا العدل، متحريا العدل. وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. الأصل أن الذي ينفق على الراهن، الأصل الذي ينفق على الراهن من؟ الراهن والمرتهن. الراهن المالك، هذا الأصل، الراهن الذي ينفق على الراهن. فإن أنفق المرتهن أنفق عليه بلا إذن راهنه مع إمكان أن يستأذن، لكن ما استأذن، تبرع من عنده، قال لم يرجع الراهن، لا يرجع طالبه بالنفقة، لأنه يعني بإمكانه أن يستأذن، فما استأذن. كأن يرهنه شاة فينفق المرتهن عليها، فما أنفقه ذهب عليه، ولا يطالب المالك، ما يطالبه. لماذا؟ لأنه لم يستأذن وهو يستطيع. وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نوى. يعني إن المرتهن هنا، المرتهن له مطالبة الراهن المالك، له أن يطالب بما أنفقه في حالتين، له أن يطالبه في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الراهن أذن، خذ الشاة هذه، ترى أذنت لك بالنفقة عليها، ما راح كل يوم أجيك أنت أنفق عليها، أذنت لك. طيب بعد سنة يقول أنفقت عليها 10,000 ريال، يطالبه ولا ما يطالبه؟ يطالبه، يعني أذن لك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الراهن لم يأذن للمرتهن ويتعذر استئذانه، هو ما أذن لي لكن ما استطيع أن يستأذن، كان يكون في مكان بعيد جدا لا استطيع، فهنا له ان يطالبه في هاتين الحالتين، ان ياذن له او يتعذر استئذانه. طيب قال يرجع بما انفقه ان كان ما انفقه اقل من اجره المثل، او يرجع باجره المثل ان كان ما انفقه مساويا لاجره المثل. يعني ينفق على الشاة هذه، الأصل أنه في الشهر 100 ريال النفق عليه، هذا الأصل مثلا، يرجع بأجرة مثل. لكن لو جاءنا قال ترى أنفقت عليها كل شهر 200 ريال، ها قل لا، من قال تنفق على الزيادة هذه، لك تنفق عليها أجرة المثل. ولو كان مثلا عنده عقارة وخرب مثلا الجدار، العين المرهونة خربت الجدار فأصلحه ب2000 ريال، والأصل أنه يصلح دائما ب1000 ريال، فكم يطالب؟ يطالب فقط بالأقل، يطالب بالأقل، ويشترط رجوعه أن يعني ينوي أن يطالب، ينوي أنفقت عليها بنية الرجوع، لكن لو لم ينوي الرجوع فما يطالب، ما يطالب. قال ومعار ومؤجر ومودع كرهن. إذا أنفق المستعير على العين معارة، أو أنفق المستأجر على العين مؤجرة، أو أنفق المودع على العين مودعة، فلا يطالب بما أنفقه إلا إن كان أذن له مالك العين أو تعذر استئذانه. نفس الرهن، النفق على العين المرهونة، والنفق على العين المؤجرة، والنفق على العين المودعة، وهكذا والمعارضة، فلا يرجع طالب إلا إذا أذن له أو تعذر استئذانه. فحكمها مثل حكم الرهن. قوله ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. لو خربت العين المرهونة عمها مثلا، خربت انهدم جداره وانهدمت، فعمرها المرتهن الصحة بغير إذن الراهن، لكن هنا عمارة لها لحاجة ضرورة، لو كان تحت يده صاحبه لعمرها أيضا من غير. طيب يطالبه بماذا؟ قال لا يطالبه إلا بآلته فقط. يعني الآن هو أصلح الجدار مثلا، وضع فيه حديد، وضع أبواب، وضع اسمنت بلوك، وأتى بعمال يعملون. العمال أجرة العامل ب5000، والمؤونة التي وضعت 5000، يطالب بماذا؟ بأجرة العمال مع المؤونة أم بس فقط المؤونة؟ بآلته المؤونة فقط، الآلة المؤونة. لماذا؟ قال لها تبقى ثابتة في البيت، وأما العامل انتهى، ليس ثابتا فتبقى، فما دامت باقية أو استفاد منها صاحب البيت. وهذا خاص إذا خرب لابد من إصلاحه، أما لو كان تأمير بإذن الراهن لو استأذنته أرجع طالب ماذا؟ ها؟ بكل أجرة العمال مع أجرة أو قيمة ما دفعته. نقف إلى هنا وأنهينا باب الرهن، وكان هناك أسئلة عند الأخوة. يقول السائل إذا اقترض 1000 ريال وكانت قيمتها مثلا تساوي 300 دولار، ثم نزلت قيمة الريال فأصبحت تساوي 150 دولار، فهل يرد القرض 1000 ريال أم ما يساوي 300 دولار في نفس الوقت؟ مرة معنا أخوان قلنا إذا كانت موجودة الريال متعامل به، موجود ومتعامل به، فلا ننظر إلى قيمته عند الأداء، ننظر قيمة الساعة 100 ريال ولا 100 ريال بغض النظر عن قيمة الحالية الآن. هذا الصحيح هو جمهور الفقهاء، لأن النزول هنا يا سعد النزول أتحمل أنا كما تحملت أنت، واضح؟ فلو نفرض أن 100 ريال باقية عندك في ملكك ولم تعطيني إياها، هل النزول سيكون عليه أم لا يكون عليه؟ أيضا يكون عليه، فنعتبر كأن المال باقي عندك. هل يصح للمرتهن أن يستخدم الرهن مثل أن يرهن سيارة؟ قلنا الأصل هو إذا أذن لك استخدمه، إذا أذن لك أذنت لك استخدامه تأذن، مثل المركوب والمحلوب، لكن إذا لم يأذن له ما يستعمل. هذا فقط خاص بما يركب وما يحمل، فما يستعمل، لأن الرهن يبقى حتى يأتي وقت السداد. في أسئلة على عمر؟ نعم. اعتقه قلنا انه يصح العتق وما صح، يصح العتق. طيب هل يضيع حق المرتهن هنا؟ هو اعتق العبد، ما يصح، ما يصح قيمة. قالوا يعوض بقيمة العبد ويصح، لكن هات قيمة العبد كأنك بعته. نعم، كأنك بعت هذا العبد، هذا على ما قال، وتحتاج لمزيد مراجعة. هذا على ما قال، لكن تحتاج لمزيد مراجعة. قلنا فقط في العبد فقط. نعم، لو أن يعتقه وهو مرهون فقط في العبد، وأما غير العبد فلا يصح التصرف، لأن الشرع تشوف للعتق، يحث عليه، يحث على العتق. هذا خاص فقط في العبد المملوك فقط، وأما سائر الأموال المرتهنة فلا يحق التصرف فيها أبدا. اشترط أو لم يشترط، ما يصح أن يتصرف في بيعنا لأنها باقية تحت ملك الراهن أصلا، لكن هو حبسها للمرتهن من أجل قضاء الدين، تحبس حتى يقضي بها دينه. في سؤال آخر؟